الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. الباب السابق ذكر فيه مصنف رحمه الله تعالى ترجم له بباب الإحرام، فتكلم على سائر المسائل المتعلقة بالإحرام، ومن ذلك أنه ذكر لك هناك أنه يسن مما يسن أن يتجرد من المخيط وأن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين، وذكر لك أنه يسن أن يتطيب قبيل إحرامه، صح؟ وإلى آخر ذلك. الآن شيخ، افترض أنك ذهبت للميقات، عرفت هذه الأحكام، طبقت المراد، ويريد أن ينبهك أنه يوجد، ما دام أنت نويت الإحرام، دخلت في الإحرام، يوجد بعض الأمور التي يحظر عليك فعلها، أو يحظر عليك لبسها، أو يحظر عليك تناولها، هكذا. طيب، فهذا الباب الآن باب محظورات الإحرام، قال أي المحرمات بسببه. إذا المناسبة واضحة، أنه أنت الآن دخلت في الإحرام، فالإحرام الآن هو نية دخول في النسك، وإذا دخلت في النسك فإنه سوف يحرم عليك. قال لك سابقا، قال لأنه يحرم عليه بنيتي ما كان حلا له. طيب، فسوف يحرم عليك أشياء. هذه الأشياء وما هي؟ هي هذه التسعة، وهذه المحظورات، هذه المحظورات التدقيق فيها مهم جدا، معرفتها مهمة جدا. يعني هي أشبه، تذكرون مرة بكم في الصيام ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، مفسدات الصوم، يعني المفطرات، وتكلم هنا تكلم هناك بكلام كثير، تفصيل ومسائل تفصيلية وخلافية، وفي فروع معاصرة وأشياء من هذا القبيل. كذلك هذا الباب مثله تماما، أنه محظورات الإحرام يعني الكلام فيها دقيق، وينبني عليه مسائل كثيرة غير المسائل التي فقط نص عليها المصنف، كما سيأتيك إن شاء الله تعالى في هذا الباب. قال أي المحرمات بسببه، وهي أي محظوراته تسعة. أحدها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، هذا هو المحظور الأول، هذا هو المحظور الأول. والشيخ قال لك حلق الشعر، قال من جميع بدنه، من جميع بدنه. إذن حلق الشعر محظور من جميع البدن، فليس خاصا بشعر الرأس ولا بشعر الوجه، وإنما سائر الشعور، حتى لو شعر الذراع مثلا، شعر داخل الأنف مثلا، الشعور المتعلقة بالعين، أي شعر في الجسد فإنه يحظر إزالته. قال من جميع بدنه، قال بلا عذر، بلا عذر. مفهومه أنه إذا كان لعذر فإنه لا يكون محظورا، مفهومه أنه إذا كان لعذر فلا يكون محظورا. وأرجو أن تنتبه معي جيدا لما أقوله لك الآن. شوف، نحن عندنا بالنسبة للمحظور، الفعل يتعلق به حكم تكليفي ويتعلق به حكم وضعي. حكم تكليفي الذي هو الحرمة والجواز وكذا، فنقول أي واحد يفعل محظورا من دون عذر، من دون عذر، فإنه يكون قد فعل محرما، فإن كان لعذر فلا يكون محرما. مثلا حلق الشعر، الأصل أنه محرم بالنسبة للمحرم، فإذا كان لعذر فنقول العذر يزيل ماذا؟ يزيل التحريم، يزيل التحريم، فيكون مباحا. طيب، فهذا بالنسبة لما يتعلق بالحكم التكليفي. طيب، وأما الحكم الوضعي، وهو فعل، وهو وجوب الفدية، وجوب الفدية على من فعل محظورا، فهذا في الجملة لا يؤثر فيها العذر، في الجملة لا يؤثر فيه العذر. إيش معنى لا يؤثر فيه العذر؟ يعني مثلا أضرب لك مثال من السنة، كعب بن عجرة رضي الله عنه أصابه القمل في رأسه، قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه كما في الصحيحين، قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى الوجع بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ قال لا. قال فأخبره بالكفارة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشهر. طيب، فالشاهد من ذلك، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى العذر عليه أباح له أن يحلق رأسه، ومع هذا أمره بماذا؟ أمره بالفدية. لاحظ كيف؟ إذن عندنا حكم تكليفي، عندنا حكم وضعي. فالعذر يؤثر في التكليف، في الحكم التكليفي، فيزيل الحرمة، ولا يؤثر في الحكم الوضعي في الأصل. في الأصل أنه لا يؤثر في الحكم الوضعي، يعني هنا في محظورات الإحرام. قال من جمع بدني بلا عذر، قال يعني إزالته، يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع. لاحظت كيف البهوتي إذا جاء الحجاوي عبر بتعبير قد يوهم شيئا مقصورا، فإنه يأتي يفسره بالشيء الأوسع. الحجاوي قال حلق الشعر، صح؟ البهوتي إيش قال؟ قال يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع. يقول ترى الحلق ليس خاصا، يعني هذا وصف طردي، المهم الإزالة. قال لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، والآية نصت على الحلق، وما ذكر من النتف أو القلع فهو في معنى الحلق. فهذا هذا قياس يقال بنفي الفارق، فهو من أعلى الأقياس. وقوله في الآية، وقوله في الآية ولا تحلقوا رؤوسكم، رؤوسكم هذا لا مفهوم له، هذا لا مفهوم له، بمعنى أنه ليس المعنى في الآية لا تحلقوا رؤوسكم ولكم أن تحلقوا سائر الشعور، لا، في قول عامة أهل العلم هو ممنوع، يعني المحرم ممنوع من إزالة أي شعر من شعر بدنه. لماذا؟ لأن من المعاني، لأن من المعاني الإجمالية المتعلقة بالمحظورات، من المعاني الإجمالية المتعلقة بالمحظورات أن المحرم، أن المحرم لا يترفه، أن المحرم لا يترفه، لا يترفه، يعني لا يكون منعما غاية التنعيم كما هو الشخص غير المحرم. فهذا من المعاني العامة المتعلقة بالمحظورات. لماذا نمنعه من إزالة الشعر، نمنعه من كذا، كله المعنى العام إيش متعلق بهذا. قال الله تعالى إيش الآية التي فيها تفثهم قبلها إيش أذكروا اسم الله فيها تفثهم، أين تفثهم؟ وليلقوا تفثهم كذا. المراد، المراد إزالة، إزالة، إزالة ما كان بهم، يعني من الغبار، من الشعور التي طالت وزادت ونحو هذا. طيب، قال والثاني تقليم الأظفار، ثاني تقليم الأظفار، هذا الثاني من المحظورات، تقليم الأظفار. وتقليم الأظفار هو ملحق بالشعر، ملحق يعني مقيس عليه في قول جمهور العلماء، يعني الحنابلة والمذاهب الأربعة كلهم على هذا. قال تقليم الأظفار أو قصه، أو قصه من يد أو رجل بلا عذر، بلا عذر. هذا القيد، هذا القيد تقول فيه ما قلنا في الذي قبل قليل، أن العذر، العذر يزيل التحريم ولا يزيل، ولا يزيل الفدية. طيب، قال فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزالهما أو زال مع غيرهما فلا فدية. هذه الصور، هذه صور مستثناة، هذه صور مستثناة، مستثناة من ماذا؟ مستثناة من وجوب الفدية. يعني في هذه الصور، في هذه الصور لا يكون قد فعل محرما، وأيضا لا يجب عليه فدية، وأيضا لا يجب عليه فدية. ما هي؟ قال فإن خرج بعينه شعر، هذا رقم واحد، خرج بعينه شعر، يعني في داخل العين خرج شعر، أو كسر ظفره فأزالهما فهذا لا فدية فيه، هذا كله لا فدية فيه، لا فدية فيه. لماذا؟ لأنه يكون حصل الأذى بهذا الشعر الذي، يعني حصل أذى غير معتاد بهذه الشعرة، والغالب أنها تكون شعرة واحدة أو ظفر واحد، هذا هو الغالب. قال أو زال مع غيرهما، زال مع غيرهما كيف؟ يعني سقط مثلا، سقط فأصابه جرح، جرح في يده، جرح في يده، فزال به الجلد وزال مع الجلد شيء من الشعر، يعني زال تبعا لغيره، فهذا لا فدية فيه، فهذا لا فدية فيه، هذا قوله أو زال مع غيرهما فلا فدية. طيب إذن هذه الصور لا فدية فيها وهي واضحة، صح؟ هي صور واضحة أنها لا فدية فيها. طيب قال: وإن حصل الأذى بقرح أو قرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدا. اكتب بعدها ولم يأثم، اكتب ولم يأثم، اكتب بعدها لأن الأذى، لأن الأذى، لأن الأذى حصل من شيء خارج، لأن الأذى حصل من شيء خارج. شوفوا يا شباب، الآن عندنا يقول لك الشيخ في هذا، يقول إذا حصل الأذى بقرح، قرح يعني جروح، جروح تكون في الرأس، أو قمل، القمل المعروف ربما كان في رؤوس بعض الناس، قال ونحوه، يعني نحوه من أي أذى يكون من خارج الشعر، يعني ليس من الشعر نفسه، قال فأزال شعره لذلك فدا، كما في حديث كعب بن عجرة الذي ذكرته لك قبل قليل. قد تقول لماذا هنا فدا والذي قبله مباشرة لم يفدي لما حصل الأذى بالشعر نفسه أو بالظفر نفسه؟ الجواب هو ما ذكرت لك من التعليل، أن الأذى حصل من شيء خارج. صار الخلاصة إذا سئلت بالنسبة لما يزال من الشعر ونحوه، تقول إنه ثم صورة، صورة يزول فيها التحريم، وهو يزول فيها التحريم فقط، وهي إذا حصل الأذى بشيء خارج، إذا حصل هذا بشيء خارج مثل القمل، فحينئذ يزول التحريم ونقول فيه فدية. وأما الصورة التي قبلها، أما الصورة التي قبلها فقد حصل الأذى، قال خرج بعينه شعر، الأذى صار من أين، من أي شيء؟ من قمل ولا من الشعر؟ من الشعرة نفسها، انكسر الظفر، هذا إيش؟ من الظفر نفسه، فهذا لا فدية فيه ولا، لا فدية فيه ولا تحريم. طيب قال رحمه الله تعالى: ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدا. الآن يقول لك أنت ممنوع من حلق رأسك، طيب فلو جاء واحد آخر وحلق رأسك، فقال ومن حلق رأسه بإذنه، بإذنه هذا قيد، هذا قيد، مفهومه ها؟ إذا كان بغير إذنه مكره أو نائم نوم ثقيل جدا، ونائم جاء واحد بالمكينة وحلق أو بالموسى وحلق، طيب فهل عليه فدية على المحلوق رأسه لا على الحلق؟ هل على المحلوق رأسه فدية؟ لا فدية عليه. قال من حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه، سكت ولم ينهه يعني جالس في المخيم في ميناء، فواحد جاي بمكينة جديدة فقال يا جماعة نحن نبحث عن رأس نجرب في الماكينة حتى نتأكد أنها صالحة جيدة، وجد هذا بجواره فصار يحلق فيه، وجالس ذاك لا يحرك ساكنا، فاتح يوتيوب ويشاهد محظورات الإحرام مقطع طيب فلما انتهى قال سبحان الله ما انتبهت إيش هذا كذا، فهذا سكت ولم ينهو، ما الحكم؟ قال فدا، فدا يعني تجب عليه، تجب عليه الفدية. وعلم من هذا الكلام أنه إذا حلق رأسه بدون إذنه أو حلق شيء من رأسه فنهى ذلك الرجل فإنه، فإنه لا يفدي، فإنه لا يفدي. وهذا خلاص تأخذ قاعدة يا شباب، خذه قاعدة، يعني أي شخص يفعل به محظور من دون إذنه، من دون إذنه فإنه لا فدية عليه، أي شخص يفعل به محظور من دون إذنه فلا فدية عليه. قال ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. لاحظوا ترى الشيخ منصور يعني من أحسن ما يفعله في الروض المربع أنه يحسن اختيار المسائل، ترى هو الآن يشرح الزاد ثم يأتيك بمسائل زائدة هو يختارها اختيارا، يرى أهم المسائل المذكورة في غير الزاد فيأتي يختارها وينزلها لك هنا حتى تكون محيطا بمسائل الباب. يقول يباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه، بسدر ونحوه، سدر المعروف ونحوه، نحوه مثل الصابون أو الشامبو. الآن هل يباح غسل شعره بشيء من هذا؟ نعم يباح غسل شعره بشيء من ذلك. ولماذا الشيخ نص على هذا؟ لأنه قد يتوهم أنه مع التنظيف ربما سقط شعر، صح؟ فهل هذا معنى أنه ممنوع من تنظيف رأسه؟ لا، نقول هو غير ممنوع من تحريم من من من غسل شعره، ولكن يراعى أمر، يراعى أمر. طبعا هذا جاء في السنة شيء قد يشعر به، أو يمكن نقول هو دليل في المسألة نفسها، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته، قال اغسلوه بماء وسدر، قال وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ما دام يبعث يوم القيامة ملبيا إذن موته لم يقطع حكم الإحرام، صح؟ لم يقطع حكمه. ومع هذا أمر صلى الله عليه وسلم بأن يغسل بماذا؟ بالماء والسدر، والسدر منظف من المنظفات. طيب وسيأتيك، سيأتيك إن شاء الله في المحظور الخامس ما يتعلق بالشامبو والصابون المعطر، هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. طيب قالوا يباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه، هذا لابد تنتبه لأمر ألا وهو قد قيده أصحابنا، ألا وهو أنه لا يسرح شعره، يعني يغسله بهذا لكن لا يسرح شعره، لأن التسريح يعني بالمشط ونحوه في الغالب أنه يكون سبب لإسقاط شيء من الشعر، وسيأتيك مزيد كلام على هذا بعد قليل. فإن قلت ماذا على الإنسان لو فعل هذا المحظور، بمعنى أنه حلق الشعر، حلق شعره، ما الحكم؟ نقول عليه فدية كما سيأتيك الآن. قال فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين، هذا الآن رقم واحد، حلق شعرة أو بعضها عليه طعام مسكين واحد، وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكين أو فطعام مسكينين كما في بعض النسخ. قال وثلاث شعرات فعليه دم. طيب ها هنا مسألتان اثنتان، المسألة الأولى مسألة لماذا الحنابلة يقولون في الشعرة الواحدة طعام مسكين. أول شيء يريد نبهك لشيء، إنه جمهور الفقهاء يقولون حلق الشعر محظور من محظورات الإحرام، قول عامة أهل العلم، وفيه الفدية، حتى في الشعرة الواحدة يقولون عليه شيء، هذا قول جمهور الفقهاء، لماذا؟ محظور منه، فإذا فعله فإنه عليه شيء يعوض هذا النقص الذي حصل في إحرامه. لكن ما هذا الشيء؟ هذا محل كلام عندهم الحنابلة ومن يوافقهم مثل الشافعية، يقولون شعرة واحدة طعام مسكين، شعرتين طعام مسكينين، ثلاث شعرات عليه إيش؟ فعليه دم. طيب أقول لك ثم مسألتان، المسألة الأولى قوله عليه طعام مسكين، عليه طعام مسكين، هذا لماذا أوجبوا طعام مسكين؟ من أين جاءوا به؟ قالوا إن هذا أقل ما يجب شرعا في فدية، أقل ما يجب شرعا في فدية هو طعام المسكين، فلأجل هذا قدرنا الشعر الواحد بطعام المسكين. مسألة الثانية قوله فعليه دم، فعليه دم، اكتب عندها فعليه دم، أي فدية ارتكاب محظور، أي فدية ارتكاب محظور. هل ذكرنا لكم سابقا الفرق بين الدم والفدية؟ ها عندنا يا شباب فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، عندنا في أبواب المناسك يعني مجموعة من الدماء، مجموعة من الدماء يعني الذبائح التي تذبح. طيب الذي يهمنا الآن منها رقم واحد، رقم واحد فدية الأذى، فدية الأذى، وهذه تكون عن ارتكاب المحظور. فدية الأذى وتكون عن إيش؟ عن الارتكاب المحظور. ويخير فيها بين ثلاثة أشياء كما سيأتيك، يخير فيها بين ثلاثة أشياء. هذه وشي؟ أي هذه فدية الأذى، هذا رقم واحد. رقم اثنين الدم عن ترك واجب، الدم عن ترك واجب، وهو شاة، يعني هذا الدم شاة، من ترك واجبا فعليه دم، يعني عليه شاة. رقم ثلاثة الهدي، الهدي، الهدي، وهذا واجب على المتمتع والقارن. هذه أهم الأشياء، هذه أهم ثلاثة، أهم ثلاثة. طيب هذا إذا أردنا أن نكون دقيقين في الكلام، إذا أردنا أن نكون دقيقين في الكلام. وحينئذ فقول الشيخ هنا وثلاث شعرات فعليه دم، قلنا هذا فيه يعني فيه تساهل في التعبير بعض الشيء، فالدم إنما يكون عن ترك واجب، وهذا فعل محظور صح ولا لا؟ وما دام فعل محظور فمعناه عليه فدية، وهذه الفدية تسمى إيش؟ فدية أذى. لماذا يسمونها فدية أذى؟ لأنها في كتاب الله تعالى، قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، أو به أذى من رأسه ففدية، قال أو قل مظفرا فطعام مسكين. إذا قل مظفر واحد طعام مسكين، وظفرين فطعام مسكينين، وثلاثة فعليه دم، فعليه دم. لماذا هم يعني هنا في الظفر يقولون ثلاثة، وفي الشعر أيضا يحددونها بثلاثة؟ إنما يحددونها بثلاثة، قالوا لأن الثلاثة جمع، لأن الثلاثة جمع، يعني في أغلب الموارد في الشرع يستعمل حد الثلاثة علامة على الجمع، علامة على الجمع. قال أو وثلاثة فعليه دم أي شاة، هذا رقم واحد، أو إطعام ستة مساكين رقم اثنين، أو صيام ثلاثة أيام هذا الثالث. وهذا هو الذي قلت لك قبل قليل سميناه إيش؟ حسنت، سميناه فدية أذى، هذا هو فدية الأذى. فدية الأذى التخير بين ثلاثة أشياء، شاه، طعام ستة مساكين، صيام ثلاثة أيام. إذا قلنا شاه وأطلقنا فنحن نريد شاة تجزئ في الأضحية، فنحن نريد شاة إيش؟ تجزئ في الأضحية. وإذا قلنا إطعام مسكين أو إطعام مساكين وأطلقنا، فنحن نريد إطعام المسكين الواحد مدبر أو نصف صاع من غيره، مسكين الواحد مدبر أو نصف صاع من غيره. دائما ترى بكل الفقه هذا، ها يعني ليس في هذا الموضوع فقط، حيث قيل لك إطعام مسكين أطلق هذا فإن المراد المسكين الواحد تحسبه إما مدبر أو نصف صاع من غيره. مدبر يعني 500 جرام وزيادة، نصف صاع يعني 1000 جرام، يعني 1000 جرام وزيادة، يعني كيلو وزيادة يسيرة، كيلو وزيادة يسيرة. أكيد طبعا أنا لا أشرح القدري الآن. طيب قال وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت. خلل شعره، خلل شعره يعني عنده شعر كثير، فجاب بيديه كذا وأدخل يديه في الشعر وشك، شك ما تيقن هل سقط شيء من الشعر أو لا. مثله لو قيل مشط الشعر، أتى بالمشط فمشطه وشك هل سقط شعر أو لم يسقط، فما الحكم؟ قال استحبت. ما هي الفدية؟ لماذا تستحب ولا تجب؟ لأنه لا يتيقن، لا يتيقن. ما دام لا يتيقن لماذا تقولون إنه يشرع له أن يخرج الفدية أو الإطعام؟ نقول من باب الاحتياط، نقول من باب الاحتياط. طيب الحقيقة الشيخ هنا ذكر صورة واحدة من الصور المتعلقة بتمشيط الشعر وتخليله، وهي صورة إذا خلل ومثله قلنا إذا مشط وشك هل سقط شيء أو لا، والحكم الاستحباب كما ذكر لك. وبقيت صورتان لم يذكرهما الشيخ، وهما صورتان مهمتان. الصورة الأولى إذا خلل وسقط شيء ميت، سقط شيء ميت يعني شيء لم ينقلع بسبب التخليل وإنما أصلا هو ميت يعني جاهز ينتظر واحد يحمله بس يخرجه من الشعر، فهذا إذا سقط شيء ميت فهو في الحقيقة لم يقع قلع، وحينئذ فلا فدية. هذه صورة، إذا خلل شعره وسقط شيء ميت يعني من الشعر طيب فهذا لا فدية فيه. الصورة الثانية التي لم يذكرها الشيخ، إذا خلل شعره أو مشطه وتيقن من قلع شيء، وتيقن من قلع شيء من الشعر، فما الحكم؟ ها؟ أكيد عليه فدية، صح؟ عليه فدية. صار عندنا الآن ثلاث صور، صورة يستحب فيها أن يفدي، وصورة لا فدية فيها، وصورة تجب فيها الفدية، وصورة تجب فيها الفدية. طيب انتهينا الآن من المحظور الأول، وهو محظور إيش؟ الشعر، محظور إزالة الشعر. المحظور الثاني، قال رحمه الله تعالى الثالث الأول حلق الشعر، والثاني تقليم الأظفار، الشيخ عده مستقلا تقليم الأظفار، فهذا الثالث تغطية رأس الذكري، تغطية رأس الذكري، وأشار إليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق فدا. طيب هذا هو الثالث من محظورات الإحرام، ثالث محظورات الإحرام. وقول الشيخ هنا الثالث تغطية رأس الذكر، هذا المحظور له قيدان، له قيدان اثنان. القيد الأول أن تكون التغطية للرأس، أن تكون التغطية للرأس، فيدخل في الرأس ماذا؟ عامة الرأس. طيب حتى لو كان واحد أصلع مثلا انحسر شعره، نقول لا الصلعة تابعة للرأس، صح؟ ألست تمسح هذا في الوضوء؟ فنقول هذا كله داخل في الرأس. وهل يدخل في الرأس الأذنان؟ نعم تدخل في الرأس الأذنان، كما عندك في الذي تقدم في الوضوء قال هناك ومنه الأذنان، فكذلك هنا الأذنان داخلة، فيدخل منه الأذنان، يدخل فيه الأذنان. طيب واضح هذا؟ طيب وهل يدخل في الرأس الوجه؟ قولان للعلماء، والمذهب عند الحنابلة أن الوجه غير داخل، المذهب عند الحنابلة أن الوجه غير داخل. لماذا يعني الفقهاء لماذا يختلفون في الوجه هل يدخل أو لا؟ انتبه معي، الدليل على منع المحرم، يعني الدليل الواضح الصريح على منع المحرم من تغطية رأسه وما يتعلق به، هو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته ناقته، قال ولا تخمروا رأسه. هذا اللفظ المتفق عليه. جاء عند مسلم زيادة ولا وجهه، فمن العلماء من قال إن هذه الزيادة صحيحة ولكنها شاذة، إن هذه الزيادة صحيحة ولكنها شاذة، فيقولون لا نأخذ بهذه الزيادة، فنحن نبقى على الأصل. ما معنى شاذة؟ يعني شذوذ يخالف الثقة منه وأوثق منه، يعني أوضح لك شوي، يعني يكون مجموعة من الرواة يروون عن صحابي واحد أو حتى عن تابعي واحد، طيب مجموعة كلهم يروون فيذكرون لفظا، فيأتي واحد منهم جيد من رجال الصحيح، يعني من منهم معتمد روايته صحيحة، لكنه يزيد زيادة لفظة، فزيادة هذه اللفظة إيش يسمونها؟ يسمونها شاذة، يسمونها شاذة. هل هذا محل اتفاق في كل مسألة يعني أن هذه الزيادة شاذة؟ لا، بعض العلماء يقول أن هذه الزيادة شاذة، بعضهم يقول لا ليست زيادة شاذة، هذه زيادة ثقة وتقبل. هذا المثال الذي بين أيدينا هذا مثال للمسألة، ويعني المسائل الفقهية كثير، كثير مسائل فقهية تنبني على هذا، لكن هذا الآن مثال لها. إذن لماذا الحنابلة يقولون بالمنع من تغطية الرأس فقط دون الوجه؟ الجواب لأن في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروا رأسه، وأما زيادة وجهه فإنها شاذة. طيب قلنا القيد الأول إيش؟ الرأس، وخرج به الوجه. القيد الثاني، قبل أن ندخل القيد الثاني، ترى يعني هذا الخلاف ترى ثمرته كبيرة. الآن في ناس يعني معتاد أنه إذا نام يغطي وجهه، صح؟ فإذا كان في الحج مثلا أو في العمرة، الغالب يسأل عن هذا في الحج لأن الأيام تطول بعض الشيء، عمرة خلاص يعتبر وينتهي. فإذا جاء ينام فقال لك هل أغطي رأسي؟ تقول على حسب، إذا كنت على قول الحنابلة ومن يوافقهم على هذا فإنك تغطي وجهك لأنه ليس محظورا، وإن كنت على القول الثاني وهو أنه محظور فتقول لا تغطي وجهك. خذ مسألة ثانية أيضا تنبني على هذه المسألة، وهي لبس الكمامة، لبس الكمامة. فبعض الفقهاء المعاصرين، وإنما نقول معاصرين لأن لبس الكمامة بهذا الشكل هذا صار معاصر يعني أكثر من كونه قديما، بعض العلماء المعاصرين يقولون نحن نفرعه على تغطية الوجه، فالقائل بجواز تغطية الوجه يقول بجواز الكمامة، والقائل بالمنع يقول بالمنع. وما دام الكمامة يعني موضوع مهم وكثير يعني يسأل عنه، فلا بد أن تعرف أنه أن تخريج هذا الفرع الفقهي، هذا يسمى تخريج، ها يعني فرع غير منصوص تلحقه بفرع منصوص، تخريجه بعض الفقهاء المعاصرين يخرجونه على هذا الشكل فيقولون هو مبني على تغطية الوجه. وبعضهم حتى من الحنابلة يقول هو ليس مخرجا على تغطية الوجه في الحقيقة، وإنما الكمامة تلبس لبسا وعلى قدر شيء من البدن فتدخل في محظور آخر، وهو محظور إيش؟ لبس المخيط الذي سيأتيك بعد قليل، فهمت؟ فبعضهم يقول هي مخرجة على ذاك، وحينئذ فيقول أنا حنبلي صحيح مثلا على المذهب، ولكن لا أقول بجواز لبس الكمامة. لماذا؟ لأنها ملبوسة على قدر جزء من البدن. تعرفون هذا الذي يوزعونه في الطائرة الذي يغطي العينين؟ طيب بعض الناس يعني يحتاج إليه عند النوم، طيب خصوصا المخيمات الكبيرة وكذا، فالكلام فيه تقريبا شبه مطابق للكلام في الكمامة، فإنه الذي يقول إن الوجه لا بأس بتغطيته الأصل أن يقول لا بأس هنا، لكن بعضهم يقول إنه هذا لا بأس لكن المشكلة أنه يلبس، خصوصا هذا يلبس يكون له شيء يعني يدور من الخلف، فهو يدور على الرأس ثم يغطي ما ها هنا والباقي يكون نحيفا، فيقولون هذا مثل عصابة الرأس. وقد نص الحنابلة وغيرهم على أن عصابة الرأس ممنوع منها المحرم، فهذه منها، فهمت؟ واضح؟ طيب كل هذا انبنى على ماذا؟ على كونه يعني من المحظورات تغطية الرأس. طيب قال رأس الذكر هذا قلنا القيد الثاني، فخرج به تغطية رأس الأنثى. إذن هذا المحظور خاص بالرجال، خاص إيش؟ بالرجال. وهذا المحظور مجمع عليه بين أهل العلم، مجمع عليه بين أهل العلم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. فقال العلماء إن قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، فنص على العمائم ونص على البرانس، وكل هذه فيها تغطية للرأس، فهي إشارة إلى هذا. قال: تغطية رأس الذكر، وأشار إليه بقوله: ومن غطى رأسه بملاصق فدا، بملاصق فدا، سواء كان معتادا كعمامة وبرنس أو أم لا، كقرطاس وطين ونورة أو ونورة وحناء، أو عصبه بسير، أو استظل في محمل راكبا أو لا ولو لم يلاصقه، ويحرم ذلك بلا عذر إلى آخره. طيب، نأخذها شوي شوي. الآن قوله: ومن غطى رأسه بملاصق فدا. قوله بملاصق، هذا لا مفهوم له على المذهب، هذا لا مفهوم له على المذهب، فلا يشترط فيما يغطي الرأس المحظور، لا يشترط فيه أن يكون إيش؟ لا يشترط فيه أن يكون ملاصقا في مشهور المذهب، كما سيأتي كلام. إذن كلام الحجاوي كأنه على قول الآخر، صح؟ هو كذلك كلام الحجاوي لما قال: ومن غطى رأسه بملاصق، هذا جري على قول آخر، وهو اشتراط أن يكون ملاصقا، اشتراط أن يكون ملاصقا. قال: بملاصق فدا، ثم قال: سواء كان معتادا كعمامة وبرنس، العمامة المعروفة والبرنس لباس كان الناس يلبسونه قديما، وظن في بعض البلاد لا يزالون يلبسونه الآن، يكون فيه تغطية للرأس. قال: أم لا كقرطاس، كقرطاس وطين ونورة وحناء، هذه أشياء غير معتادة، غير معتادة يعني ليس معتاد دائما. قال: كقرطاس، قرطاس يعني مثلا هو يعمل طباخا في الحج، فجاءوا إليه قالوا: لا، لابد عشان اشتراطات البلدية، تعرف الطباخين يغطون الرؤوس بشيء بلاستيكي كذا، فقال: تغطي رأسك. فهذا غير معتاد، يعني ليس لباسا معتادا، ومع هذا يكون ممنوعا منه. قال: كقرطاس وطين، الطين له جرم، صح؟ فلو جعل طينا على رأسه فله جرم، فهذا يكون نوع من التغطية. ونورة، نورة هذه التي تزيل الشعر، تجعل على بعض شعر البدن لأجل أن تزيله، يعني تجعل عليه ثم تنزع فينتزع معها الشعر. وحناء، الحناء هذا الذي يعني يجعل على الشعر ثم يكسبه لون الحمرة، ثم يكسبه لون الحمرة. فهذه أمثلة، هذه أمثلة لأشياء غير معتادة، ولكنها تكون محظورة لأنه يقع بها التغطية، لأنه تقع بها التغطية. وأرجو أن تنتبه جيدا إلى أن هذه الأشياء المذكورة كلها وإن كانت غير معتادة فإنها، إلا أنها أشياء لها جرم، أشياء لها جرم. وحينئذ فلو أن إنسانا دهن شعره وهو محرم بدهن غير مطيب، تعرفون بعض الأدهان تكون للشعر، صح؟ فيأخذوه يجعلوا عشار، في إشكال هذا؟ لا إشكال فيه، جائز. لماذا؟ لأنه لا جرم له مثل الطين والحناء، يعني لو نزعته لا يخرج معك بيدك شيء منه تحمله. طيب، ولأجل هذا نص أصحابنا وغيرهم على أنه لا بأس للمحرم أن يلبد رأسه، أن يلبد رأسه. شو التلبيد؟ التلبيد قديما الناس يمشون مسافات طويلة، ثم هناك يكون أغبرة مع الانتقال وبالدواب وكذا، فبعض الناس يكون شعره إذا أصابه الغبار وكذا يكون شعثا جدا، فماذا يفعل؟ يلبد رأسه. كيف يلبد رأسه؟ يأتي بشيء من العسل أو يأتي بشيء من صمغ الشجر ثم يفركه على شعره، فإذا فركه عليه صار بدل ما ينتفش الشعر صار يستقر. تعرفون هذا يسمونه الآن جل، يجعلونه على الشعر أحيانا بعض الناس، فهذا يسأل عنها الآن بعض الناس، يقول: هل يجوز أجعل الجل؟ نقول: ما في إشكال، الجل مثل التلبيد الذي نص الفقهاء على جوازه، مثل التلبيد بالعسل ونحوه، بل ربما يقال الجل يمكن أخف، والله أعلم، ما جربته صراحة بس أراه كذا، يعني ربما أنه أخف من العسل، ربما أنه أخف من العسل. طيب، إذن قول الأمثلة هذه، الأمثلة هذه يا شباب كلها تبين لنا أنه إذا عصب رأسه بشيء، لو عصب رأسه بشيء فإنه يعني هذا أمثلة ملحقة بهذا، شيء غير معتادة. لو عصب رأسه بشيء، عصب رأسه لأجل الصداع، يقول في صداع شديد فعصب رأسه، أخذ غترة وعصب الرأس، فما الحكم؟ نقول على المذهب هذا، هذا ممنوع ومن محظورات الإحرام، محظورات الإحرام. وهذا قال أو عصبه بسير، جميل، ذكره الشيخ قال أو عصبه بسير. طيب، قال أو استظل في محمل راكبا أو لا ولو لم يلاصقه. قوله استظل في محمل، محمل هكذا، وتستطيع أن تجعلها على وزن مسجد فتقول محمل. فهذا الضبط الذي ذكره الشيخ قال في محمل، محمل المذكور أقصد في هذا التشكيل الذي بين يديك، هذا هو يعني ضبط لبعض علماء اللغة مثل ابن مالك، وبعض علماء اللغة يعكس فيه فيقول بدل ما يقول محمل يقول إيش؟ محمل. كما الجوهر يضبطه هكذا. قال واستظل في محمل راكبا أو لا، راكبا أو لا، يعني استظل في محمل وهو راكب أو غير راكب لكنه استمر مستظلا إيش؟ بالمحمل. قال ولو لم يلاصقه، ولو لم يلاصقه، هذه مسألة في إشكال شوي. كيف يعني؟ تعرفون ما هو المحمل؟ المحمل هذا يجعل على الدابة، يجعل على الدابة ويكون يعني الأساس الذي يركب عليه فوقه مثل المظلة، مثل المظلة التي تغطي عليه، سواء جعل عليها يعني شيء من قماش أو شيء من هذا، المهم أنه تكون مظلة. فهذه المظلة هل هي ملاصقة للرأس؟ ليست ملاصقة، ليست ملاصقة. طيب، هل تنتقل مع الإنسان بتنقله ولا ما تنتقل؟ تنتقل، هو ينتقل على الدابة صح؟ فتنتقل معه بتنقله. فهذا على المذهب، على المشهور في المذهب، هذا محظور من المحظورات. فإن قلت الذي جاء في الحديث نهيه عن تغطية رأسه، وهذا ليس تغطية للرأس، هذا قال ولا تخمر رأسه، هذا ليس تخمير للرأس وإنما هو تضليل على الرأس. يقول لك إن الحنابلة يقولون نعم صحيح، هذا ليس تغطية في اللغة كما هي، ولا هو مقارب للعمامة تماما مثلا أو البرنس، ولكننا جعلناه ملحقا بذلك لسببين اثنين، سببين اثنين. السبب الأول أنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما النهي عن ذلك، وهذا أخرجه البيهقي وغيره. السبب الثاني، السبب الثاني قالوا إن هذا يستر الرأس، يعني يستره عن الشمس ونحوها، ويكون ملازما متنقلا مع الإنسان، فيحصل به حينئذ الترفه، يعني يغطي الرأس عن الـ عن الـ عن الشمس ونحوه ونحوها، ويتنقل مع الإنسان فيحصل به حينئذ الترفه، الترفه يعني يكون الإنسان كأنه في البيت يعني. فيقولون هذه الأوصاف تجعله يشبه غطاء الرأس، يعني يشبه الطاقية التي تلبس، لأنها يعني تتنقل معك وتغطيك عن الشمس صح؟ يشبه العمامة المنصوص عليها في الحديث. هذا هو السبب الذي جعل الحنابلة يقولون بذلك. فإن قلت هل الحنابلة طيب معناه أنهم يقولون حتى لو كان خيمة مثلا إذا ممنوع أيضا؟ الجواب لا، سيأتيك بعد قليل أنه الخيمة تكون مستقرة في مكان لا تنتقل معه، منفصلة ولا تنتقل معه. طيب، وربما سأل بعضكم فقال طيب بناء على هذا الآن الشمسية، الشمسية التي يحملها بعض الناس في الحج، طيب هل تكون على مقتضى تقرير الحنابلة محظورة من محظورات الإحرام أيضا على الرجل؟ فالجواب نعم، نعم مقتضى هذا القول أن يقال إن الشمسية ممنوع منها المحرم. طيب يقول أنا أخاف الشمس، الشمس حارة علي، ربما أصابتني كذا وكذا، نقول لا بأس تستعملها وتفدي، هذا هو مقتضى هذا التقرير في المذهب. وإلا فإنه رأيت أنت أن الحجاوي يعني يذهب إلى أنه لابد أن يكون ملاصقا. واستعمال الشمسية على الوجه الذي يستعمله الناس اليوم لم يكن مشهورا في القديم والله أعلم، يعني استعمال الشمسية بهذا الاتساع الذي وقع للناس اليوم أظهر أنه لم يكن قديما. يقول الشيخ العنقري في حاشيته على الروض، يقول ظاهر المذهب المنع من ذلك، وفي رواية للإمام ما يفهم جوازه، هذه الرواية التي مشى عليها الحجاوي، ها، والذي يظهر أنه إن كان لحاجة فلا بأس، يعني الشيخ العنقري يميل إلى أنه إذا وجدت حاجة فلا بأس. والظاهر والله أعلم أن يعني يحتمل كلامه أنه هل المراد لا بأس يعني يزول الإثم؟ إذا كان هذا هو المراد فهذا محل اتفاق لا إشكال، لكن إن كان مراده أنه لا بأس بمعنى أنه لا فدية عليه مطلقا، فهذا إن كان ترجيحا من الشيخ فواضح، لكن إن كان على مقتضى المذهب يحتاج إلى نظر. فإن قلت بناء على ما ذكرته لنا فمعنى الحنابلة إذن يقولون إن السيارة بعد تنتقل مع الإنسان، صح ولا ما تنتقل؟ تنتقل، بل هي في المحمل قريبة جدا، صح؟ فهل يقال إن كذلك السيارة يعني كذلك نوع من الاستغلال فيمنع منه؟ قال ابن جاسر في منسكه، قال على مقتضى هذه الرواية أن يقال السيارة كذلك، واضح. وهذا يعني كل هذا التقرير على وفق هذه المقدمة المذكورة، وإلا فإن كثيرا من الفقهاء المعاصرين يرون التسهيل في هذه الأمور، على الرواية الثانية، قال ويحرم ذلك بلا عذر. ما هو الذي يحرم بلا عذر؟ ما هو؟ كل المذكور هذا كله، يعني تغذية الرأس تحرم بلا عذر، ومفهومه ها أن إذا كانت لعذر فلا تحرم، لكن مع الفدية. الله يفتح عليكم، قال لا إن حمل عليه. الآن الشيخ سيذكر لك صورا فيها تغطية للرأس لكن لا فدية فيها، ما هي؟ قال لا إن حمل عليه، فإذا حمل على رأسه شيئا، فإنه لا فدية عليه، بذلك. الصورة الثانية، واضح هذا؟ يعني معه كرتون، معه حقيبة، فحمل على رأسه، فهل نقول عليه الفدية؟ لا فدية عليه، لا إشكال في ذلك. قال أو استظل بخيمة أو شجرة، إذا استظل بخيمة أو شجرة أو حتى بيت، طيب كما قال بخيمة أو شجرة أو بيت، فهذا لا فدية عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضربت له القبة بنمرة فجلس فيها، والقبة يعني هي خيمة، فهذه الآن كم صورة يا شباب؟ حمل عليه، استظل بخيمة، بشجرة، ببيت، فهذه أربع صور لا فدية فيها، مع أن فيها تغطية، للرأس. واحد منها ملاصق وهو إذا حمل عليه، وثلاثة غير ملاصقة. وأنت ترى أن الخيمة والشجرة والبيت هل هذه تنتقل مع الإنسان إذا انتقل ولا تبقى في مكانها؟ تبقى في مكانها. وهذا هو السبب، الذي جعل الحنابلة ومن يوافقهم يقولون أنه في فرق أصلا بين صورة المحمل وصورة وهذه الصورة، يقولون المحمل يتنقل معه وهذا لا يتنقل معه. بقيت صورتان زيادة على هذا، زيادة على الصور الأربع لا تجب فيها الفدية، الصورة الأولى إذا وضع يده فوقه، واضح؟ يعني أصابته الشمس فبلل يده بالماء فوضع يده على رأسه، طيب فهل عليه فدية؟ لا، لا فدية عليه. صورة ثانية، إذا نصب بإزائه ثوبا، إذا نصب بإزائه ثوبا، كيف يعني؟ يعني الآن مثلا الشمس جاءت من ها هنا، طيب، فرفع الثوب فجاء الظل عليه، فهمت؟ بسم الله. الآن الشمس جاية منها هنا، فرفع الثوب هكذا، حمل الثوب هكذا، فصار الظل عليه، فهمت؟ فهل هذا عليه فدية؟ لا، لا فدية عليه. وهذا هو الذي حمل عليه الحنابلة ومن يوافقهم على هذا، حملوا ما ورد من تضرير أسامة على النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم النحر، فقالوا إنه ظل، يعني بإزاء شيء، يعني بإزاء شيء. طيب، تبين لك الآن أن تغطية الرأس محظور خاص بالرجل، وأن له ثلاث صور في الجملة ثلاث صور: ملاصق، لا نجعل كذا الترتيب، ملاصق وغير ملاصق، هاتان قسمان. فالملاصق فيه الفدية، وغير الملاصق إما أن يكون متنقلا مع الإنسان، وإما أن يكون ثابتا. غير الملاصق إما أن يكون متنقلا مع الإنسان، وإما أن يكون ثابتا. فإذا كان متنقلا فعلى المشهور فيه الفدية، فعلى المشهور فيه الفدية، وإذا كان ثابتا فلا فدية فيه، إذا كان ثابتا فلا فدية فيه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.